بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم وأرحب بكم مرة أخرى مع قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. تسلسلت بنا هذه القصص مع هذه الكوكبة الرائعة من البشر الذين فضلهم الله سبحانه وتعالى على العالمين، حتى وصلنا في اللقاءات الأخيرة إلى قصة عظيمة من أعظم القصص، قصة يوسف عليه السلام. ورأينا كيف أنها بدأت بابتلاءات شديدة على يوسف عليه السلام، ثم انتهت بخير ونعيم وملك وعافية واجتماع الأهل بعد التفرق. إذن ليست كل القصص تنتهي بمصائب على الأمم. الله سبحانه وتعالى يضرب لنا النماذج، من أطاع واستقام كان له الخير، ومن عصى وأبى كانت عليه مسائل البلاء. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يضرب للنبي صلى الله عليه وسلم: اصبر اصبر، فالعاقبة لك، العاقبة للمؤمنين، اصبر وستأتيك النتائج الطيبة. وهذا منهج للدعاة، عليهم أن يدعوا، عليهم أن يبذلوا، عليهم أن يعطوا، عليهم أن يصبروا، والنتائج بيد الله سبحانه وتعالى، والخير ما يختاره الله سبحانه وتعالى. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولعل من أعظم قصص الصبر في التاريخ البشري قصة يوسف عليه قصة أيوب عليه السلام. بعد قصة يوسف كيف صبر وجاءت النتائج، أيضا جاءت قصة أيوب، حتى ضرب المثل بصبره، فقيل: يا صبر أيوب، يعني اللهم ارزقني صبرا كصبر أيوب. أيوب عليه السلام من ذرية إسحاق، من يكون إسحاق جد من أجداده الكبار. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم ذلك عن إبراهيم عليه السلام، يقول الله عز وجل: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. فهؤلاء كلهم ذرية إبراهيم عليه السلام، وذلك يسمى أبو الأنبياء. عدد كبير من الأنبياء ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام، وممن ينتسب إلى إبراهيم عليه السلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وينتسب أيوب عليه السلام. وتبدأ القصة بأنه الله سبحانه وتعالى أعطاه الشيء العظيم، أعطاه العلم وأعطاه الحكمة وأعطاه النبوة وأعطاه المال الكثير وأعطاه الأنعام وأعطاه العبيد، أعطاه الخيرات، وأعطاه، كان يملك أراضي ضخمة جدا وأعداد لا تحصى من العبيد، وله صحة قوية وأصحاب ما أكثرهم، وله من الأولاد 7 بنين و7 بنات، فتجمعت له الخيرات. وأراد الله سبحانه وتعالى أن يضرب مثلا للبشرية بالصبر، فابتلى أيوب عليه السلام، وجاءت الابتلاءات بصور مختلفة، فمنها أنه بدأ يفقد أمواله، حتى فقد الأراضي وفقد الأنعام وفقد المال وفقد العبيد، ما عاد عنده شيء. وابتلاه الله عز وجل ببلاء آخر، وهو بلاء الصحة. وكم من مبتلى بالصحة لا يصبر، فجاء ابتلاء أيوب عليه السلام شديدا. لا توجد عندنا أحاديث صحيحة بنوعية البلاء، لكن جاءتنا أخبار في التاريخ أنه ابتلي بمرض في جسده حتى صار لحمة يسقط، والله أعلم، لكنه بالتأكيد ابتلي بلاء شديدا. بعض العلماء ينفي هذا، لأنهم يقولون الأنبياء يعني لا يمكن أن يصابوا بمرض ينفر الناس منهم، لكن بالتأكيد هو ابتلي بلاء شديدا. فابتلي في صحته حتى قيل أقعد، وبدأ الناس يبتعدون عنه خوفا من المرض الذي فيه. وابتلي في أصحابه، كثير من الأصحاب يتجمعون على الإنسان لما يكون عنده أموال ويكون عنده خير، لكن لما يصير فقير خلاص تظهر الحقيقة أنه إنما صاحبوه لمصالحهم. فإذا صاحبنا، هذا درس، إذا صاحبنا أحد ما نصاحب لأجل المصالح، نصاحب لأجل المعاني، لأجل الخلق السامي، هذه الصحبة الحقيقية. على كل حال ففقد أصحابه وابتلاه الله عز وجل بابتلاء أشد من هذا كله. وما أشد من هذا كله؟ فقد الأولاد. سبحان الله، رأيت في ابتلاءات البشر وخاصة بالنسبة للنساء ما في شيء أعظم من أن تفقد الأم ولدها. ففقدان الولد من البلاء العظيم، ولذلك جاءت الأحاديث تصبر المرأة التي فقدت ولدها بأنه حجاب لها من الجنة من النار وسبب لدخولها الجنة إذا صبرت. فهذا من الابتلاء. أيوب عليه السلام فقد 14 ولد، واحد تلو الآخر من الذكور والإناث يموتون أمام عينه. الواحد فينا إذا فقد ولد واحد نرى كيف ينقلب حاله، فما بالكم 14 ولد. أي بلاء، ومن يتجمع عليه كل هذه البلاءات؟ المال والصحة والأصحاب والأولاد، ابتلاءات تجمعت على أيوب عليه السلام وصار في الفقر الشديد حتى ما عاد عنده يأكل شيء، وبدأوا يبيعون أغراض البيت عشان يأكلوا بعد العز اللي كانوا فيه. الآن بدأوا يبيعوا أغراض البيت، ولم يبق له من أصحابه ومن أهله أحد يأتيه ويرعاه سوى زوجته الصابرة. والحقيقة هذه الزوجة أيضا مثال في الصبر، كيف ضحت وكافحت مع زوجها. كثير من النساء لما يتغير حال زوجها سبحان الله هي تنقلب حالها وتبدأ تضغط على زوجها، وهو مسكين لا يستطيع أن يفعل شيئا. أما هذه المرأة الصابرة 18 سنة في البلاء والشدة وهي صابرة، لكن بدأ الأمر يشتد. ولم يبقى معه من أصحابه إلا 2 يمرون عليه من فترة إلى فترة يسألون عن أحواله، ومن بعيد ما يقتربون منه خايفين. فهكذا وصل به البلاء، وأنفقت كل ما عندها وأنفقت حليها حتى بدأت تبيع ملابسها عشان يأكلوا ويعيشوا، وهي الذي ترعاه وهي التي تطببه. صبر عظيم. أحيانا الواحد لما يقعد يصير مريض يعني أهله يداومون معه، بعد فترة يملون تلقى يمرون عليه بالأسبوع مرة، ولا هذه كل يوم مع زوجها. انظر المعنى السامي، انظري أختي إلى التضحية من الزوجة لزوجها. هكذا تكون المعاني في العلاقات الأسرية وفي الربط، في الربط بين الأهل والأخوة والأصحاب، هكذا تتجلى في تلك اللحظات. ثم لما فقدت كل شيء بدأت تعمل تخدم بالأجرة، واشتد الأمر. و18 سنة في البلاء تعيش على الفتات، هو وياها يعيش على الفتات. ففي يوم من الأيام تعبت، وحق لها أن تتعب، تفقد 14 ولد، تفقد كل الأموال والأصحاب، والآن بالأجرة وبالقطارة مثل ما يقولون، بلاء شديد. فقالت لها يا نبي الله، أنت نبي، لو دعوت الله عز وجل لنا، يعني لو تدعو بس، ما كان يدعو، ما كان يقول يا الله خفف عنا البلاء، ما كان يدعو يقول اللهم ارزقني، اللهم، ما كان يدعو بهذا، كان دائما بس يحمد يشكر. أي صبر هذا. فقالت له بس لو تدعو ما به شيء، ادعو الله يخفف عنا. فقال لها كم لبثنا في الشدة، كم لبثنا في الرخاء، كم سنة عشنا احنا واهلنا وابائنا واجدادنا في رخاء، ما في بلاء، ما في اي ابتلاء واضح شديد. قالت 80 سنة واحنا واهلنا في الرخاء. قال فاني استحي ان اسأل الله حتى يمضي علي في الشدة كما مضى علينا في الرخاء. يعني ناوي يصبر 80 سنة قبل ان يدعو. تخيلوا هذا الصبر العجيب. فأخذت تبكي وقالت إلى متى هذا البلاء؟ قال لها تعترضين على أمر الله؟ والله لئن شفاني الله لأضربك 100 ضربة. أيضا غضب، كيف ما تصبرين؟ هو يتوقع أنها صابرة مثله، لكن سبحان الله ما استطاعت تصبر صبره. وبدأت تعمل، وبدأ الخبر طبعا ينتشر عن وضع أيوب وكيف هو في هذا البلاء، حتى بدأ الناس يرفضون أن تعمل عندهم، خايفين أن هي تكون تنقل لهم المرض، يعني رفضوا أن تعمل عندهم. فما عاد عندها حتى مصدر رزق تأكل منه، فاضطرت أن تقطع شعرها وتبيع شعرها، تبيع ضفائرها. فجاءت بالأكل، زوجها يعرف أنها ما تعمل، قال من أين لك؟ فسكتت. قال من أين هذا الطعام؟ من أين جئت به؟ أنت ما تعملين وما عندنا فلوس، من أين جاء؟ فسكتت. فألح، يريد أن يعرف، فأخذت تبكي، فظل يلح، رفعت حجابها وإذا شعرها مقطوع وهي تبكي. فتأثر أيوب عليه السلام، تأثر لحالها، ولا هو صابر، فأخذ يدعو، لكن بدعاء عجيب جدا. يقول عز وجل عن أيوب، يقول وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. شوفوا الأدب في الدعاء، ما قال يا ربي ارزقني ويا ربي اعطني ويا ربي وسع علي وكذا، ومن حقه أن يقول ذلك ولا حرج، لكن استحى أن الله سبحانه وتعالى الذي أنعم عليهم 80 سنة استحى أن يطلب منه. فماذا قال؟ قال يا رب هذا حالي، أصابني الضر، الضر الأذى والضرر بأشكاله المختلفة، يا ربي أصابني الضر وأنت أرحم الراحمين. يعني مثل اللي يقول يا ربي علمك بحالي يغنيني عن سؤالي، ما أريد أسأل لأنك تعرف الحال يا رب، هذا أنا أمامك قد أصابني البلاء وأنت أرحم الراحمين. شوفوا حتى الأدب، استحى أن يدعو، أي صبر هذا؟ صبر أيوب عليه السلام، اللهم ارزقنا صبرا، هو جزء من صبر أيوب عليه السلام. وأخذ، شوفوا أيضا الأدب، ما قال يا ربي أنت ابتليتني ارفع البلاء، وإنما تأدبا مع الله نسب الأذى والشر، ما نسبه إلى الله، نسبه إلى الشيطان. يقول الله عز وجل واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب، نصب هو التعب وعذاب الأذى، الشيطان هو السبب في هذا، تأدبا مع الله عز وجل. خرجت زوجته، وإذ الله سبحانه وتعالى ينزل إليه الملك جبريل عليه السلام، فأوحى إليه اركض برجلك، اركض برجلك يعني اضرب برجلك الأرض، فضرب برجله الأرض فنبع منها ماء. يقول الله عز وجل هذا في القرآن الكريم اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، نبع ماء اغتسل منه بهذا الماء البارد، فلما اغتسل منه ذهب كل المرض الذي فيه، قال اشرب منه وشراب، شرب منه ذهب المرض اللي في داخل جسمه، فعوفي من الخارج ومن الداخل بشربه من هذا البارد الذي فيه الشفاء. ثم ان الله سبحانه وتعالى لما رجع اليه صحته جاءت زوجته، ولا هو واقف عند الباب، دخلت البيت طبعا ما عرفت زوجها يعني تغير تماما، دخلت ما لقت أيوب فاستغربت، فبدأت تسأله، قالت له ما رأيت هذا المبتلى نبي الله أيوب؟ فضحك، قالت له والله أنت تشبهه لما كان في أيام العافية. قال لها ما عرفتيني، أنا أيوب. فتعجبت من رحمة الله التي نزلت في لحظات، في لحظات كل الابتلاء ذهب. ثم إن الله سبحانه وتعالى نزل عليها هي أيضا البركة، فرجع لها شبابها بعد ما عجزت، يقولون وصلت 80 سنة، رجعت شابة في عمر الشباب، قالوا في 20 سنة، معجزة من الله رب العالمين، توالت الرحمات على أيوب بصبره، ورزقت من الأولاد، بدأت تلد بالتوائم حتى وصل عدد أولادها 26. انظروا رحمة الله سبحانه وتعالى لما تتنزل على الإنسان. وأما المال فجاء في صحيح البخاري وما يرويه الإمام أحمد وغيرهما، يقول صلى الله عليه وسلم بينما أيوب يغتسل إذ خر عليه رجل، رجل يعني طائفة ضخمة جدا، رجل من جراد، جات سحابة كان مليانة بالجراد، فنزلت على أيوب عليه السلام، فجعل أيوب ينظر، وإذ ما هو جراد عادي، وإنما جراد من ذهب من الله تعالى القدير. بعض الناس يشكك في مثل هذه القصص، نسأل الله سبحانه وتعالى إذا آمنا به هل يعجزه شيء، إن الله على كل شيء قدير. فنزل عليه من السماء جراد من ذهب، هكذا في الحديث الصحيح، فأخذ يأخذ الجراد ويضعه في ثوبه يغترف حتى لا يطير عنه الجراد مرة أخرى، فناداه الله عز وجل أن يا أيوب ألم أكن أغنيتك عن هذا، ما يعني لماذا قاعد تحرص على تجميعه، أنا أغنيك. فقال بلى يا رب أغنيتني، ولكن لا غنى لي عن بركتك، أنا أبحث عن البركة، البركة في هذا الجراد الذي نزل منك يا رب. فانظروا ماذا حدث له من خير ونعيم تجمع له بعد كل الابتلاءات، جاءت الخيرات من صبر، جاءه الفرج، الفرج بعد الشدة، هذا معنى عظيم، إنه من يتقي ويصبر، هذا المعنى العظيم، من يتقي ويصبر، هكذا كان في أيوب عليه السلام. وكان قد أقسم على زوجته أنه إذا شفي سيضربها، فجاءه الوحي، كيف تضربها، هذا خطأ، كيف تضربها وأنت قد رعتك يعني بعض الناس سبحان الله زوجته تعطيه وتكرمه في لحظة ينسى هذا، أو العكس، لا ننسى فضل بعضنا، لا ننسى رحمتنا ببعضنا، فالله سبحانه وتعالى عاتبه على ذلك. لكن حتى لأنه أقسم حتى لا يذهب قسمه، أمره الله عز وجل أن يأخذ حزمة من قش، قش صغير خفيف فيها 100 عود، قال اضربها ضربة واحدة بحزمة قش صغيرة وانتهى الأمر، أنت ضربت 100 ضربة لهذا، إكراما لها على صبرها، إكراما لها على ما بذلت. جاءت هذه القصة العظيمة في القرآن الكريم، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله، يعني رجعنا له أهل شباب ومثلهم معهم، أولاد الذين ذهبوا جاء الضعف، رحمة منا، رحمة من عندنا، وذكرى للعابدين، من عبد الله بصدق وصبر. انظروا الفرج، يا أيها المبتلون بصحتكم بأموالكم، يا مبتلون بأهلكم، يا مبتلون بأموالكم، يا مبتلون بأصحابكم، اصبروا واتقوا واعبدوا الله عز وجل، هذا ذكرى للعابدين. يقول الله عز وجل واذكر عبدنا أيوب، اذكروا أيوب، تذكروه دوما، واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم، رحمة من عندنا وذكرى لأولي الألباب، لمن كان له عقل يتفكر يعرف قدرة الله عز وجل ولا ييأس من رحمة الله، إنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. وقال الله عز وجل وخذ بيدك ضغثا، الضغث هو الشيء المخلوط في بعضه، أضغاث وأحلام شيء مخلوط في بعضه، وخذ بيدك ضغثا اللي هو القش المختلط، فاضرب به ولا تحنث، يعني لا تترك قسمك اللي اقسمته انك تضرب زوجتك، اضربها لكن بدون ما تؤذيها، اكراما لها. ان يقول الله عز وجل في مدح ايوب انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب، ايوب عليه السلام نموذج بارز في التاريخ، إذا ذكر الصبر ذكر أيوب، عبرة ومعنى عظيم لنا جميعا. انظروا كيف الأنبياء عليهم السلام يعلموننا كيف نحيا ما هو المنهج الذي نسير فيه في الحياة في حالة الرخاء؟ ماذا فعل يوسف عليه السلام وكيف أدار البلاد بخطة عجيبة؟ وانظروا إلى في حالة الشدة ماذا فعل أيوب عليه السلام. أيوب شعار للمبتلين ونموذج للصابرين وقدوة لنا أجمعين. نسير على نهجه لا نعترض على أوامر الله، لا نعترض على قدر الله، بل نتقي وندعو ونعبد ونصبر ونسير على هذا المنهج القويم، منهج أن الخير ما اختاره الله. مهما جاءنا من بلاء، أنا أسأل المبتلين، قارنوا بلاءكم ببلاء أيوب عليه السلام. هل فيكم أحد ابتلي كما ابتلي أيوب عليه السلام؟ اصبروا واتقوا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نسأل الله تعالى أن يرفع البلاء عن المبتلين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يسد حاجة المحتاجين، وأن يعوض من أصابته نواكب بخير في الدنيا والآخرة. نسأله تعالى أن يجعلنا راضين بقسمته لنا، فنحن من عبيده وهو الكريم سبحانه وهو أرحم الراحمين. هذه هي قصة أيوب عليه السلام. في اللقاء القادم إن شاء الله سنستكمل قصص الأنبياء مع ذي الكفل وشعيب، ثم ننطلق إلى قصة يونس، ثم قصة موسى عليه السلام، قصص عظيمة، زكريا ويحيى وعيسى، هذه هي القصص الباقية لنا. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فقصته تحتاج إلى أضعاف كل الأنبياء، فقصص الأنبياء كلها لا تشكل إلا جزءا يسيرا بالنسبة إلى سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن تكون اجتماعاتنا ولقاءاتنا دائما على ذكر الصالحين، ونكون منهم إن شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.